الحمد لله رب العالمين، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وإليه المصير. نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين، أما بعد. ثم إن الله تبارك وتعالى شرع لك زكاة الفطر تطهيرا للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فزكاة الفطر لها هدفان: الهدف الأول يعود على المزكي، والهدف الثاني يرجع إلى المزكى عليه. الهدف الأول هو أن الله تعالى لما أراد أن يكون صومك خالصا لوجهه، وأن تنال عليه أرفع الدرجات وأعلى مراتب الثواب، جعل لك زكاة الفطر طهرة لك، تطهيرا للصائم مما يحدث منه من لغو أو رفث. هذا بالنسبة لك أنت. أما بالنسبة للمزكى عليهم فهي طعمة للمساكين حتى يكفون بها وجوههم عن المسألة، ولا يقعوا في ذل السؤال يوم العيد، فيكون هناك تكافل اجتماعي بين الأغنياء والفقراء، فيحب الأغنياء الفقراء ولا يحقد الفقراء على الأغنياء، لأن الفرحة بالعيد ستعم الجميع، فقيرهم وغنيهم، لكن بشرط أن يكون هناك بذل وسخاء من الأغنياء، وفي نفس الوقت يكون هناك اقتناع ورضا من الفقراء، لأن الفقير إذا لم يقتنع وإذا لم يكن ذا قناعة مهما أعطي فهو لن يرضى ولن يشبع، فيده ستمتد حتما، ونعوذ بالله عز وجل من بطن لا يشبع. اللهم إنا نعوذ بك من بطن لا يشبع، ومن قول لا يسمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن عمل لا يقبل. الفقراء ينبغي أن يتحلوا بالقناعة، فإذا كان عندهم قناعة فإن كل شيء في يدهم سيكثر ويزداد، والقليل يصبح كثيرا. وقديما قالوا: القناعة كنز لا يفنى. إذا اقتنع الإنسان كان عنده رضا، لأن الله يقول: من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فإذا رضي الفقراء لهم الرضا من الله عز وجل، وإذا سخط الفقراء وتسخطوا ولم يشبعوا ولم يرضوا كان عليهم السخط من الله والعياذ بالله. فزكاة الفطر شرعت تطهيرا للصائم وترضية للفقراء، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل حر وعبد صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، يخرجها الرجل عن نفسه وعمن يعول من أهله وأولاده القصر الذين لا يعملون، وعمن تلزمه نفقته. الواجب عليك نفقتهم أصولا وفروعا: أبوك وجدك وجد جدك، وبعدين ابنك وابن ابنك وابن ابنك وما نزل، الاصل والفرع. انما اختك وجوز اختك دول انت مش مكلف شرعا انك تنفق عليهم، غير قادرين، بتديهم مساعدة. لكن النفقة هل هي واجبة؟ لا مش واجبة. انت بتحط ايدك في كل شهر في حاجة يعني كده ايه، من باب الشفقة والرحمة. لكن هي عندها اولاد لازم يشتغلوا او هي تتكسب، مش واجبة عليك النفقة. النفقة الواجبة بالنسبة للاصول والفروع، دي اصح الاراء. يعني في راي بيقول والحواشي، يعني افرض ان ليك عمتك فقيرة مثلا او خالتك فقيرة، اما الخالة والدة زي ما بتنفق على الام تنفق على الخالة، لا الام شيء والخالة شيء اخر. نفقتك على الام واجبة، نفقتك على غير الام مستحبة، مستحبة مش واجبة، مستحبة. وخصوصا الاخت اذا تزوجت وعاشت مع زوج، انما اذا كانت قاعدة معاك في البيت جوزها ميت او مطلقة وعايشة معاك انت في البيت وولادها قصر ولا مال لها ولا ملك ولا بيوت ولا حاجة ابدا، يبقى انت في هذه الحالة على الرأي اللي بيقول ان الحواشي واجب، يبقى يجوز ان تخرج عنها الزكاة. انما اذا كان جوزها فقير ما تطلعش عنها زكاة، بل تديها هي وجوزها من الزكاة، ويخرجها عن ابيه وامه اذا كان ينفق عليهما. يعني اذا كان ابوه عايش معاه وابوه ما بيشتغلش ما بيكسبش، وكذلك امه اذا كانت عايشة معاه وهو الذي ينفق عليه، يبقى برضه يطلع زكاة الفطر عن امه، وكذلك اولاده الصغار اذا كانوا عايشين معاه وينفق عليه برضه يطلع عنه. اما الولد اذا كبر وعمل عملا يتكسب منه فليس على الاب ان يخرج الزكاة عن الاولاد العاملين. الولد اذا اشتغل والبنت ايضا اذا اشتغلت وكان لها عمل تعمله وتتكسب منه، يبقى عليها ان تخرج عن نفسها الزكاة. والزوجة ايضا اذا كانت الزوجة بتعمل، اذا كانت الزوجة بتتكسب تخرج عن نفسها ولا يخرج عنها زوجها. فلا يخرج الزوج عن زوجته الا اذا كانت الزوجة قاصرا لا كسب لها ولا مال لها ولا عمل لها. وهذا رأي الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحد. واما الامام ابو حنيفة فله رأي اخر في الزوجة. وعلى هذا فلا يجوز للرجل ان يعطي الزكاة لزوجته، ولكن يعطي اقاربه، ممكن يديهم لاخواته اذا كانوا فقراء، يدي جوز اخته اذا كان فقير، ابن اخته اذا كان فقير، ابن عمته، ابن خاله، ولاد خالته. الاقارب اولى، يبدأ باقربائه اولا الذين لا تلزمهم نفقته. بعد ما يدي القرايب يبقى اذا كان في حد بقى من فقراء المسلمين اولى. اذا اخذوا الاقارب واغتنى فقراء المسلمين ولم يجد احدا، يبقى يلجأ الى فقراء اهل الذمة، فقراء النصارى يديهم عند ابي حنيفة. وان كان الائمة الثلاثة قالوا لا، انما ابو حنيفة قال الذميون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، بس بعد ما نطعم المسلمين. يبقى المراتب ثلاثة، تبدأ بالاقارب اولا، فاذا لم تجد اقارب فقراء يبقى اهل الحي اللي انت فيه، فاذا لم تجد في اهل حيك فقراء فاقرب حي اليك من احياء المسلمين، فان لم تجد فاقرب بلد، فان لم تجد فقراء في هؤلاء جميعا يبقى تشوف فقراء النصارى ثم فقراء اليهود. ده اذا المسلمين اغتنوا. بيقول له انت عندك كام عيل؟ قال له عندي 3 عيال وانا امهم، يبقوا 5 افراد. قال له احنا كمان 5، فاديني الزكاة بتاعتك وانا ادي لك الزكاة بتاعتك، يبقى لا انا دفعت حاجة ولا انت دفعت حاجة، لان اللي انا حديهولك حرجع عقده منك تاني. دي نقطة. الزكاة مش مبادلة، مش انا بدي لك على شرط انك انت تديني زكاتك. زي الزكاة غير مشروطة. ده بالظبط زي ما يجي واحد يقول لواحد جوزني اختك وانا جوزك اختي، ودي تبقى بدل دي، ولا انت هتاخد مني مهر ولا ناخد منك مهر، بس بشرط فلانة مكان فلان، اللي هو بيسموه نكاح الشغار، واحدة بواحدة. صلى الله على الرسول عليه الصلاة والسلام. الرجل لا يعطي زكاته لامرأته، لكن المرأة إذا أرادت أن تخرج الزكاة وكانت غنية وكانت تتكسب أو ورثت مالا عن أبيها، فيجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها. الراجل إن كان فقيرا يأخذ الزكاة من زوجته، أما المرأة فلا تأخذ الزكاة من زوجها، لأن الرجل مكلف بالإنفاق على امرأته، أما المرأة فليست مكلفة بالنفقة على زوجها. وعلى هذا يبقى يجوز أن تعطيه ولا يجوز له أن إيه؟ أن يعطيها. ولعلكم تذكرون قصة زينب الثقفية، زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أرادت يوما أن تتصدق وفكرت أن تعطي الصدقة لزوجها، لأنه كان خفيف اليد كما كانت تقول، يعني لا تملك يده من حطام الدنيا شيئا، أما هي فكانت ذات يسار وذات غنى، فأرادت أن تعطي الصدقة، لكنها تشككت هل تفيدها هذه الصدقة وتجزئ عنها أو أنها لا تفيد، فقالت أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وكان عليه هيبة، كان مهابا وكانت الناس تهابه، قالت فنظرت فوجدت بلالا ابن رباح رضي الله عنه، فقلت يا بلال اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له امرأة بالباب تسألك هل يجوز أن تدفع الصدقة لزوجها؟ قل له ذلك ولا تخبره باسمي. وكانت معها امرأة أخرى جاءت لتسأل عن نفس ما تسأل عنه زينب زوجة ابن مسعود. فذهب بلال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال له من التي سألتك هذا السؤال؟ وكان قد وعدها بألا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام باسم السائلة، فقال له امرأة تسمى زينب. فقال عليه الصلاة والسلام أي الزيانب هي؟ يبقى لا مفر من أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر. قال هي زينب الثقفية زوج عبد الله بن مسعود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها أنها إذا أنفقت على زوجها كان ذلك صلة وصدقة، فلها ثواب أكبر مما لو أنفقت على غير زوجها، ويجوز أن تعطيه من زكاة الفطر، ويجوز أن تعطيه من سائر أنواع الزكاوات إذا كان الزوج فقيرا. يخرج هذه الزكاة يوم العيد وقبل صلاته، أو قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في بعض الأحاديث أنه خطب الناس قبل العيد بيوم أو بيومين، هذا شك من الراوي، وأمرهم بدفع الزكاة. فالزكاة تخرج إذا كان ما دام في الوقت متسع يستطيع الفقير من خلالها أن يأتي بحاجته وحاجة من يمونهم ويعولهم. وإن كان الأحناف جوزوا إخراج الزكاة من أول يوم في رمضان، الأحناف يقولوا تعجيل الزكاة جائز، لكن غيرهم بيقول لا، الزكاة قبل العيد بيومين أو بيوم أو بأكثر من ذلك بقليل. ليه؟ لأن وجهة نظر الأئمة الثلاثة أن الفقير إذا أخذ الزكاة من أول رمضان ربما أنفقها في رمضان وجاء يوم العيد لا يملك شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق الفقراء اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، يعني لا تجعلوا الفقراء يمدون أيديهم في يوم العيد حتى يفرحوا كما تفرحون ويعيدوا كما تعيدون. فمع ان ابو حنيفة راجل واعي يعني جدا، لكنه اجاز في هذه الحالة اخراج الزكاة من اول رمضان وقال لا بأس. طب ما هو هياخدهم يشتري بيهم كنافة طول الشهر، يبقى ما عملناش حاجة واحنا مش عاوزينه يشحت يوم العيد. يبقى الاولى بقى ان احنا نعمل براي الائمة الثلاثة ونخرج الزكاة اقرب الى يوم العيد علشان الفقير يجي يوم العيد يبقى للزكاة اثر في نفسه وفي حياته، بس ما تدهنوش يوم العيد بالنفس، لانه لا هيلحق يشتري حاجة ولا هيلحق يدخل على اولاده بحاجة. ادهاله برضو قبل العيد بحاجة عشان كان هيجيب حتة لحمة، هيجيب صندل للواد الصغير، انما لما تديهاله يوم العيد هيبقى هو باله مشتت وهيبات ليلة العيد منكد مش عارف اذا كان حد هيديله ولا مفيش، مش كده ولا لا؟ الاسلام دقيق في هذا، احنا عايزين يبات ليلة العيد مطمئن هنيئ البال هادي النفس. فيبقى الاولى ان زكاة الفطر تخرج في مثل هذه الايام وانت رايح. انا بقول كل ما كان اقرب الى العيد كل ما كان احسن عشان الفقير ما يبعزقهمش قبل العيد. طيب من يخرج زكاة الفطر وعلى من تجب الزكاة؟ احنا قلنا انها تجب على كل ذكر وانثى صغير وكبير، حر او عبد، سيبك من العبود ما فيش عبودية دلوقتي، الاحرار، ما انت مش هتطلع كمان على الشغالة اللي عندك، الشغالة اللي عندك مش هتطلع عنها زكاة لانها بتاخد مرتب، اللي هيطلع الزكاة مين؟ الائمة بيقولوا الذي يخرج الزكاة هو كل من كان عنده ما فضل عن قوته وقوت عيانه ليلة العيد ويومه. شوف انت وولادك يوم العيد وليلة العيد هتصرفوا كام؟ المصاريف العادية المعتادة بتصرف 5 جنيه ليلة العيد ويوم العيد، قول هنصرف 10 جنيه. يبقى اذا كان عندك اكتر من 10 جنيه تطلع زكاة، انما اذا كان ما عندكش الا هم ال10 جنيه اللي انت هتصرفه ليلة العيد ويوم العيد انت والعيال، يبقى ما تطلعش زكاة. ومن هنا احنا بنقول ندفع الزكاة من دلوقتي عشان الفقير هيبقى في ايده ما يدفع به الزكاة. يعني لو الفقير ما خدش الزكاة الا يوم العيد الصبح يبقى هيقول لك انا ما عنديش حاجة، ان شاء الله يجي لي يوم العيد الصبح 100 جنيه. يقول لك طب ما انا ليلة العيد ما كانش معايا اللضة، لكن لما اديله قبل العيد بيومين ثلاثة اربعة هيجي ليلة العيد ويوم يبقى عنده ما زاد عن حاجته وحاجة ايه؟ وحاجة اولاده، مش مصاريف يومين ثلاثة، لا، هو ليلة العيد ويوم العيد فقط اللي زاد عن كده، يبقى ده ايه؟ ياخد زكاة ويطلع زكاة. يعني يقبل الزكاة ويخرج الزكاة ايضا. والزكاة تعطى لكل من مد يده وعرض نفسه لاخذ الزكاة. كل من تعرض لاخذ الزكاة يجوز ان تعطيه الزكاة، ولست مسؤولا ان تسأله عن عدد امواله وعن فقره وعن مرتبه وعن دخله. انا ماليش دعوة، انا اذا واحد تعرض ليأخذ مني الزكاة اعطيته الزكاة. انا مش مكلف من الشرع ان اقول له هات شهادة من 2 موظفين انك فقير او انك لا تملك شيء. انما الشرع بين ان الزكاة يأخذها من تعرض له. كل من طابت نفسه ان يقبل منك اخذ الزكاة اعطيه الزكاة. بعد كده هو مسؤول امام الله عز وجل. ان قصر وبخل بما عنده ولم يعطي الفقراء هو الاخر ولم يخرج زكاته فالله يحاسبه على ذلك. هذا رأي الائمة الثلاثة. قال ابو حنيفة كل من لا يملك النصاب فهو فقير. احنا قلنا لكم النصاب كام؟ 250 جنيه نصاب الفضة. بيقول ابو حنيفة اللي مش محوش 250 النهاردة على رأيه. قال لك ده يبقى غلبان، يعني يعمل ايه؟ قال ده يمد ايده ياخد من الصدقات لحد ما يبقى عنده المبلغ وبعدين يبتدي يزكي. فاذا ما حدش شحته الا 100 جنيه ومعهوش غير 100 جنيه بس بيبقى فقير. وزكاة الفطر تعطى لمين؟ تعطى للفقراء. يبقى احنا هنمشي مع الائمة الثلاثة. كل من كان عنده ما يزيد عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويوم العيد يبقى ياخذ الزكاة ويطلع برضه الايه؟ الزكاة. ما دام مد ايده وعرض نفسه لاخذ الزكاة هو حر، يقبل الزكاة وفي نفس الوقت يخرج الزكاة. يجوز اعطائها الفرد؟ يجوز. ما يمنعش ابدا انك انت تعد اللي عندك اللي يستحقون الزكاة وتختار فرد من المسلمين تقوله ده اللي يستحق الزكاة وتروح مديله الايه؟ المبلغ. ويجوز ان تقسم الزكاة بين عدة فقراء، يعني يجوز انك تدي ده جنيه والتاني جنيه والتالت جنيه مثلا، ويجوز انك تدي واحد 3 جنيه مع بعض. فهذا جائز وهذا جائز. اخراج الزكاة، سئل الامام احمد رضي الله عنه هل يجوز تأخير الزكاة الى ما بعد صلاة العيد؟ قال الامام احمد ان اعدها وفصلها وجهزها وحدها حتى يعطيها لمستحقيها فلا ارى بذلك بأسا. يعني اذا هو كان هيقابل الفقراء بعد صلاة العيد ومش لاحق يقابلهم قبل العيد، مثلا كان مريض او الفقراء اللي هم قرايب اللي الثواب فيهم يبقى مضاعف، مش هيشوفهم الا بعد الصلاة، يقوم يطلع الفلوس دي ويفصلها عن الايه؟ عن فلوسه وهو المعتادة ويركنهم لوحدهم ويقول دول خلاص حتى لو البيت جرى فيه ما جرى مش همد ايدي عليهم لان دول الان بقوا بتوع فلانة وفلانة اليتامى. الائمة بيقولوا اخراجها قبل الصلاة اولى، ورب البيت ادرى بما فيه وبمن فيه. والذي احب ان انبه اليه ان الصدقة تتميز على غيرها، لان الصدقة فيها سد لجوعة الجائع او فيها اطعام لفم المحتاج، فهي اولى مما لو جلس الانسان يذكر الله ويسبح ويحمد ويكبر ويرى ان هذا خير من ان يدفع ماله. ان بعض الناس يبخل بماله في الحقيقة ويقول انا افعل ما يسد مسد المال واخراج المال بدل ما انا اطلع مال والفلوس تنقص. لا، انا اقطع من وقتي، اقتطع من وقتي وقتا أسبح الله فيه وأحمد الله وأكبره، وربما جلس يقرأ شيئا من القرآن وهو بهذا يريد أن يضع هذه العبادة موضع الصدقة. يقول بدل ما تصدق، التسبيح مش هيغرم الواحد شيء، والتهليل وقراءة القرآن هذا لا يؤثر في مال الإنسان، مش هيغرمه حاجة. فيحاول أن يعوض هذا مكان هذا، ولكن الواقع أن الصدقة التي تعطيها للفقير أفضل عند الله من التسبيح، وأفضل عند الله من قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن نفعها يعود عليك أنت وحدك، ونفعها أخروي بأكثر مما هو دنيوي. أما نفع الصدقة فالصدقة تعود عليك وعلى المتصدق عليه، كلاكما ينتفع بالصدقة، أنت تنتفع بها وهو ينتفع بها، ونفعكما دنيوي وأخروي. أما في الدنيا فإن الصدقة يداوى بها المرضى، ويدفع بها البلاء، ويطفئ بها غضب الرب. الصدقة تطفئ غضب الرب، إذا غضب الله على قوم وفشى فيهم الصدقات فإن هذه الصدقات تطفئ غضب الله عز وجل. فالصدقة تدفع البلاء، قد ينزل البلاء بواحد من الناس فيخرج لله صدقة، فيلطف الله به في القضاء فيخفف هذا البلاء. ربما ينزل البلاء ولكنه ينزل محتملا، يسيرا، سهلا، خفيفا بالصدقة. الصدقة نفعها في الدنيا ونفعها في الآخرة، وعلى الإنسان من هنا أن يبادر بالصدقة، ولا يأتيه الشيطان ويقول لا تدفع مالا، يكفيك أن تقرأ قرآنا، يكفيك أن تسبح الله، يكفيك أن تصلي ركعتين، وبلاش تدفع فلوس، وبلاش تغرم نفسك. الواقع أن دفع المال أولى، ولأن الله يختبر العباد بما يحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنفاق عند ذوي الحب للمال أولى وأفضل من قراءة القرآن ومن التسبيح ومن الذكر ومن التهليل. ليه؟ لأن الإنفاق هيعوده البذل، وبدم هان عليه المال واستطاع أن يتغلب على حب المال، يبقى فيما ما عدا المال أسهل وأيسر. أما الذين جمعوا وكنزوا وبخلوا فلهم الويل ثم الويل ثم الويل. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تصل إلى الفؤاد، مش بس في الجلد، لا، تطلع على الأفئدة، يعني تصل إلى سويداء القلب، إلى الفؤاد، إلى داخل القلب. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد. لمن هذا؟ للذي جمع مالا وعدده، من غير أن يتصدق، ومن غير أن يزكي، ومن غير أن يبذل وينفق لله عز وجل من ماله، ليكف به النار عن وجهه يوم القيامة، ليكف به النار عن وجهه يوم القيامة. فالصدقة بالنسبة للذين يحبون المال أفضل بقى عندهم من قراءة القرآن ومن الذكر ومن سائر أنواع العبادات. إلا إذا استوى عنده الصدقة وغيرها، يبقى بقى ده له وضع تاني. على أن الذين يتصدقون يجب أن يعلموا أن الصدقة منها ما هو نفل ومنها ما هو فرض. الزكاة دي فرض، فرض من جحدها كفر، دي الزكاة، الصدقة دي نافلة من النوافل، يعني هي اقل من الفرض في المرتبة لكن ثوابها عظيم عظيم. ورد في قول الله تبارك وتعالى ايتان، آية تحث على الصدقة وآية تحث على الزكاة. ففي قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الآية في سورة الزاريات، الحق المعلوم هو الزكاة، وأما الحق المطلق هو الصدقة. الحق المعلوم يعني المقدار الذي قدره الله لإخراج الزكاة، وأما الحق بعمومه كده اللي هو الصدقات. فإذا تصدق الإنسان صدقة فرض اللي هي الزكاة فعليه أن يتحرى مصرف الزكاة. أنا قلت إن الزكوات لها ثماني مصارف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. فعلى الإنسان أن يتحرى المكان والأشخاص الذين يأخذون الزكاة. فلو أن الإنسان وضع الزكاة في غير موضعها، لو أن الإنسان أخرج الزكاة وأعطاها لغير مستحق، أخذها إنسان ليس فقيرا، ليس مسكينا، ليس من المؤلفة قلوبهم، ليس من أبناء السبيل، ادها الواحد غني عنده عمارات، فهل هذه تحسب زكاة أو لا تحسب؟ اختلف الفقهاء فيما لو أخطأ الإنسان في مصرف الزكاة، هل يا ترى تحسب هذه الزكاة ولا عليه أن يعيدها وأن يخرجها مرة أخرى؟ فذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه إلى أن العبرة بنية المتصدق، بنية المزكي. إذا أخرج زكاة ولم تصادف موضعا من المواضع التي يجوز فيها صرف الزكاة فإن العبرة بنيته هو وزكاته صحيحة، وليس عليه إعادتها ولا يعيد إخراجها مرة أخرى. يعني لو وضع الزكاة في يد غني ظنه فقيرا فبان غنيا بعد أن أعطاه الصدقة، أو ظنه مسلما فبان كافرا بعد أن أعطاه الصدقة، ظنه مسكينا فبان موسرا بعد أن أعطاه الصدقة. فأبو حنيفة والشيباني بيقولوا إن العبرة بالنية، وإن هو مدام تصدق بنية الزكاة يبقى هو له هذه الزكاة تحسب له، وليس عليه أن يعيد إخراج الزكاة مرة أخرى، يعني تكفيه زكاة. واستدلوا على ذلك بما روي وبما حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في واحد اسمه معن ابن يزيد. معن هذا ابوه اسمه يزيد، فذهب يزيد الى المسجد ووضع صدقته في المسجد ليأخذها الفقراء. فذهب معن الى المسجد بعد ابيه فوجد صدقة فاخذها، فلما رجع الى بيته رأى ابوه ان نفس الدنانير او الدراهم اللي وداها المسجد، نفس الصدقة، نفس الكمية، نفس المكان اللي وضعت فيه الصدقة هي التي اخذها منها ولده معن. يعني الراجل حط الصدقة من هنا وابنه راح خد الصدقة من هنا، مع ان النفقة على الولد، اعطاء الولد من الزكاة اذا كان عايش مع ابوه اللي بيصرف عليه، اعطاء الولد من الزكاة لا يجوز، كما ان اعطاء الاب من الزكاة برضو لا يجوز. فهذا ذهب وأخذ الصدقة من إيه؟ من المسجد فكان معه معها والده. ثم قال له والده: ما إياك أردت، أنا ما كنتش قاصد أدي لك أنت الزكاة دي، فارجع رجعها المسجد تاني. فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحاكم إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك يا يزيد ما نويت، ولك يا معن ما أخذت. فأقر هذا وأقر هذا، يعني قال له اللي نويته ماشي، وانت اللي خدته برضو ماشي. فأبو حنيفة بيستدل بهذا على أن الزكاة لو وضعت في غير موضعها قامت بالواجب، وأصبح المؤدي للزكاة غير مقصر لأنه بذل جهده واجتهد، يبقى معلوش حاجة. لكن الشافعية والمالكية يقولوا لا، إذا تبين أن الزكاة وضعت في غير محلها فإذا استطاع أن يستردها ويضعها في موضعها الصحيح يبقى يستردها.